لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اشكر الله عز وجل وما زال الخطاب موجها عن الى كفار قريش ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف. عجبا من حال هؤلاء الانبياء، هؤلاء من حال هؤلاء الكفار الذين عانوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون في الحال ما لا ينفعهم وما لا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويرجون في المآل الشفاعة. الشفاعة ممن؟ من الله مشفع لهم. فهم يرغبون ويطلبون الشفاعة في المآل وعند الشدة ويوم الحساب، وهم في الدنيا يعبدون غيرهم. والمعبود هو الذي ينفع في وقت الشدة، فإذا سقطت عبادة الأصنام بما برجائهم الشفاعة أو بقولهم إن الشفاعة لهؤلاء في النار، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله أي قريش ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقريش يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، ولكن لا يقرون بالله بالتوحيد في الألوهية العبادة. ولذا الناس الواحد مجرد الاعتراف بأن الله حق وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبرهم ورزقهم، هذا لا يلزم منه أن يكون مسلما، لا يلزم منه أن يكون مسلما. فكفار قريش كانوا يعبدون أصنام، يقولون هؤلاء يقربون عند الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله، وكما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليقربونا إلى الله عز وجل، يشفعون لنا عند الله. وبعضهم كان يقول نحن أنجس ولم نتهيأ أن نعبد الله مباشرة، فبحثوا عن الأمداد والوسائط بينه وبين الله عز وجل، فكان هذا كفرا مخرجا للملة من الملة. ولذا الأصل في قلب العبد في العبادات أن لا يتجه إلا إلى الله، لا يتجه إلى ملك ولا إلى نبي ولا إلى ولي ولا إلى صالح. القلب يعظم الله عز وجل، ومن تعظيمه لله يعظم كلا بقدره وعلى وفق ما أراد وعلى وفق ما أقوى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون، قل أتنبئون الله، أنتم تنبئون تفعلكم هذا، وتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ذلك. الله عز وجل سبحانه لا يعلم هذا الاتخاذ، فأنتم تنبئونه بما لا يعلم. الله عز وجل بريء، هذا كذب عليه، قولكم أنكم تتخذون هذه الأصنام شفعاء لكم عند الله هذا كذب على الله. ها فعلا هذا حق حقيقة وأنتم تنبئون الله بما لا يعلم؟ هذا تحقير لمفاهيمه الرب عز وجل. فهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأنتم تريدونها أن تكون شفعاء لكم عند الله، وأتيتم بشيء الله لا يعلمه، فأنتم مستوون وأنتم الكاذبون. وبعضهم قرأ أتنبئون الله بما لا يعلم، والمعنى والمؤدى واحد بالمعنى، مثل قول الله عز وجل: قل من أنبأك هذا؟ قل نبأ لي العليم. فهذه أنبأ ونبأ على القراءتين هنا، قل أتنبئونه أو أتنبئونه، قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض. هذا عدم علم الله عز وجل، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه العلية المقدسة عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: عما يشركون، عما يشرك هؤلاء. ثم قال الله عز وجل مخبرا أن الشرك طارئ حالف الناس، وليس الشرك هو الأساس، فقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة. قال ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري: كان الناس بين آدم ونوح 10 قرون على الإسلام، وما طرأ الشرك إلا على قول الناس. إذا يقولون عنه عليه السلام هو أول رسول، أنه رسل إلى إيش؟ لكافرين المشركين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الناس كانوا على التوحيد، فالشرك طرأ عليهم، وقع بينهم خلاف بعد أن كانوا على خير. فهذا الاختلاف طارئ. وهنا يا أخوة من الأمور التي ينبغي أن تكون مقفوزة في قلوب الناس وفي عقولهم، وهذا يعينهم على الثبات على دين الله سبحانه، أن الإنسان يسير في طريق صار فيه فضلاء البشر، خير خلق الله ساروا في هذا الطريق. وهي طريق طريق الهداية، طريق التوحيد. ولذا أنت في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم كما قال الله تعالى في سورة النساء فيما مضى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإنسان يسير في طريق مسلوك في سابقة، فهو ليس وحيد وليس منبتا فيها. وهذه الطريق هي طريق أفضل خلق الله، والشرك والفساد هو أمر طارئ لا وزن له ولا قيمة له ولا جذور له، هو ما وجد إلا بغفلة أهل الحق. لولا غفلتهم ما وجد هذا، ولذا هذا لا أصل له. وإن ظهر وانتشر وفشى على السطح في كل مكان، لكن سرعان ما جاء الحق يزول، لا وزن له أبدا. الحق ثقيل، والحق له وجود وله جذور وله أصول، ومهما فعل معه ومع أصحابه فإنما يقلب كالذي يقلب الشجرة، ثم سرعان ما تندفع وتقوى. هذا التقليب من باب التهذيب لها ولأصحابها، لما تقلب هي تهذب، تقليب هذا يهذب أصحابها، وهذا التهذيب يقويها في النهاية. فمهما فعل فلا خوف على أهله، لأنهم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحق كبير، فكما يقولون: المارد لا يوضع في قارورة، كبير وقوي، وهو يوافق السجية وطبيعة الإنسان، والإنسان يبقى متذبذبا لا يستقر إلا إن كان على الحق وعلى الفطرة. ولذا الناس، وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا، هذا الشرك صار. فكان ينبغي عليكم يا أهل مكة أن تستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعودوا للبشرية قبل أن يطرأ عليها ما طرأ من الفساد. قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه الكلمة التي سبقت من الله هي أن الله عز وجل لا يعذبهم حتى تقوم الساعة. هذه الكلمة التي سبقت من الله، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وقيل أن الكلمة التي سبقت من الله أن رحمته سبقت غضبه، هذه الكلمة التي سبقت من الله. وقيل إن الكلمة التي سبقت من الله أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، فهو لا يعذبكم لأنه ما بعث إليكم رسول من عنده. فلولا هذه الكلمة وهذه السنة لله سبحانه وتعالى لأتناكم ولأذهبكم حتى يقضي. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فيزول الشرك ويزول أهل الشرك، لكن لله سنة، ومن سنته سبحانه أن لا يعذب إلا يوم الدين، أو من سنته سبحانه أن لا يعذب إلا بعد أن يبعث في الأمة رسولا، أو من سنته سبحانه أن رحمته سبقت غضبه. قرئ: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى، ليس قضي. من قراءات: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم. وقرئ: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه تختلفون. قرئ التاء فيما فيه تختلفون على الخطاب، على الخطاب لمن؟ ويعبدون من دون الله. ثم قل أتنبئون الله بما لا يعلم، هنا قال فيما فيه تختلفون، تعود على أتنبئون، يكون الخطاب مباشرة للتابعين. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره، ظانين أن تلك المعبودات تنفعهم شفاعتها عنده سبحانه، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع، ولا تملك شيئا، ولا يقع شيء مما يزعمون بها. ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله. النبأ الخبر المهم، خبر المهم النبأ. ولهذا قال عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي أتخبرون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقوله: ولولا كلمة سبقت من ربك الآية، أي لولا أن سبق في حكمه تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. كفار قريش يستطيع أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم من الطرب، فكان بعضهم يتمحل ويصور لنفسه هذا التكذيب بأن يطلب آيات، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، نسوا أن محمدا إنما هو رسول من الله، وخرق الأمور المعتادة من إحداث أشياء ليست في قدرة البشر، ومن الأسوار المغيبات ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يجريها الله بمشيئته إن شاء على أسد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات ليست بيد أحد، فكانوا يصورون لأنفسهم ولبعضهم بعضا هذا التكذيب بطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء على سبيل التعمد. قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، لو أن لك بيتا من زخرف تكون زعيم تقبلك، ينبغي أن يكون لك قصر بيت مميز، ولا ما نمشي وراءك. لا إله إلا الله، قتل الإنسان وما أكثره. ما شأن هذا البيت بالحق والباطل؟ ما شأن الغنى والفقر بالحق والباطل؟ ما شأن وجود الأب بيوتهم بالحق والباطل؟ كانوا يقولون كما تقدم، ما أنزل الله النبوة إلا على يتيم أبي طالب، وكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو أنزل على إنسان صاحب جاه صاحب سلطان، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مسوغات، يبحثون عن مسوغات، ولذا هنا قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. قالوا أن هذه الآية التي طلبها كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن نذهب جبال مكة، قالوا أن يجعل الصفا ذهبا، قالوا أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم لهم آباءهم. قالوا يورث بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو، ومعاذ الله أن يدعو إلى أنه إله، هو يدعو إلى أنه نبي عند الله عز وجل، وهم يعلمون وهم أعلم الناس بصدقه. لكن هذا شأن النفس البشرية. النفس البشرية إن أرادت أن ترد الحق جمعت قواها لربه، فأوجدت لأنفسها مصورا لربه مثل هذا الحق. ولو أن الناس استجابوا للحق بمجرد الحق لعاد الناس على الفطرة التي كانوا عليها من قبل أن يختلف، لعاد الأمر إلى ما كان عليه الناس من آدم إلى نوح. ولما وجدنا كتابيا ولا مشركا، لكن قاتل الله المألوف، من ألف شيئا استساغه واستمرأه، وإن كان مرا وإن كان قويا إنه يراه أثرا تراه جميلا. تذكر الشاطبي رحمه الله باختصار قصة عالم من علماء الإسلام مع رجل نصراني، قال أورد عليه بعض تناقضات التوراة الإنجيل، قال فسكت النصراني حتى أتم العالم كلامه، قال فلما سكت فأخذ هذا النصراني يطرد عليه من التناقضات الأشياء الكثيرة جدا، فقال العالم سبحان الله تعلم هذا كله وتبقى على ملتي؟ قال سبحان الله، أنا مصيب وكل من قبلي على خطأ، ألهم أجوبة؟ نحن لا نعلمها، يعني لهم أجوبة على هذه لكن لا نعلمها. فشاهد مثل هذه القصة أن المألوف قوي، وأن سبب بعد الناس عن الحق وعن السنة وعن الهدى وعن الخير أشياء ألفوها وتواطؤوا عليها. وهكذا المشركون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، لم يعهدوا عليه الكذب، ويستحيل من لم يكذب على الناس يكذب على الله. الذي يكذب على الله على الناس هو كذاب في حياته، كذاب في أقواله، كذاب في أفعاله. فقوله يطلق آمنه فيما يعلمون، يعلمون صدقا. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال لهم: أترون لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل؟ صدقوه. هذه مقدمة صحيحة 100%. لو أخبرتكم بشيء غيب عنكم ما ترونه، لو في عدو وراء الجبل كنتم مصدقين؟ قالوا نعم. أخبرهم أنه رسول فكذبوه. وسبب تكذيب بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن جهلية. قال: إحنا بنو هاشم ترى طيرها وقاربنا نصير زي بعض، وطلع منهم نبي، من أين لنا نبي؟ ما لنا إلا تكذيب. فالمألوف والعنجهية هي التي تجعل الناس يردون الحق. ولذا كفار قريش حتى يسوغوا لأنفسهم هذا الرد ما وجدوا سبيلا إلا أن يطلبوا الآية، ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل: إنما الغيب لله، الغيب، الآيات من الغيب. هذا الرد فيه دلالة لازمة، في دلالة اللازم طبق من الآية أن الآيات من الغيب. بماذا رد الله عليهم؟ رد عليهم بقوله: فقل إنما الغيب لله. ثم لا يطلبون آية، فإذا الآية من إيش؟ من الغيب. الآيات من الغيب، الآيات من الغيب. أي آيات؟ الآيات التي لا يقدر عليها الناس بمجرد عقولهم وقدراتهم. فأشرق الساعة من الغيب فهي لله. لا يجوز لأحد أن يهجم على أشرق الساعة ويتفلت كما يفعل بعض المعتوهين هذه الأيام. بعض الناس يقول المهدي يخرج خلال سنتين، إذا ما خرج خلال سنتين أنا أذكره به، ولو خرج بعد سنتين وشهرين، وهكذا. الغيب لله عز وجل، الآيات بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد أحد. ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا حكم الله فيي وفيكم، فإن لله سنة كونية أن الصادق من الدعي. الأحداث وما يجري الله عز وجل في كون الأمور تجعل الأول منصورة والثاني مخذولة. تقلوا. وكما يقولون في المثل: حبل الكذب قصير. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله يقول: هؤلاء الكفرة مكذبون، لولا أنزل على محمد آية من ربه، أي تحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، أو نحو ذلك مما الله قادر عليه، وهو سبحانه على كل شيء قدير، حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآية يقول الله تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين إعطاء ما سألوه فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم أي إمهالهم، اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة، كما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم عما سألوا فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله وهو يعلم عواقب الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا حكم الله في وفيكم. وهذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا حين أشار بقدرتهم إلى القمر ليلة البدر فانشق فرقتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمنون، أنه لا يؤمن منهم أحد بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية، فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جوابهم لتعنتهم وفسادهم. ولهذا قال تعالى فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نكتفي هنا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله نوقف درسنا إلى شهر الله المحرم، أول جمعة من شهر الله المحرم نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى. نرجع الدرس ونقف إلى أول جمعة من محرم نبدأ درسنا التفسير. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.